مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم هذا الأول يا شيخنا في كتابتها هي وصيلة الميم الحاق الواو أو يكتفى فيها، أقول في كتابتها هذا هو الأول؟ لا يعني الكتابة الجادة تكتب هكذا، لكن اللغة من لغة العرب نعم يذكرون كل الزوائد في لغة من لغة حكاها أبو حيان رحمه الله، كل زائد يذكرونه. شفت اللغة العروضية كيف عرفوها؟ لأنها في بعض لغات العرب، لكن القراء ما عندهم هذا لأنهم يعرفونها، في حاجة يقولوا ها يعني شروه، لكن بدأ ذكرها نقرأها. نعم. فالمضمومة نحو عقلوه وشروه فاجتباه فليصمه فبشره أو فبشره. نعم. يعني بشره بعذاب أليم. نعم. ومنه وعنه وشبهه، والمكسورة نحو لأخيه وأبيه وتؤويه وفيه وأبويه وإليه وشبهه. وهذا إذا لم تلق الهاء ساكن النحو قوله تعالى يعلمه الله وعنه السوء وفأراه الآية وآتاه الله وعليه الله وشبهه، إلا قوله تعالى عنه تلهى في عنه تلهى في مذهب البزي، فإنه كان يصل الهاء بواو. هنا يصل له مد المشبع يا شيخ، عنه تلهى يأتينا إن شاء الله في موضع تاء البزي. نعم. وشبهه إلا قوله تعالى عنه تلهى في مذهب البزي، فإنه كان يصل الهاء بواو مع تشديد التاء بعدها لأن التشديد عارض، والباقون يختلسون الضمة والكسرة في حال الوصل فيما تقدم، وكلهم يصل الهاء المكسورة بياء والمضمومة بواو إذا تحرك ما قبلها حيث وقع، وبالله التوفيق. باب ذكر المد والقصد. اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو تفرقت فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد الزيادة، وذلك نحو قوله تعالى أولئك وشاء الله والملائكة ويضيء وهاء مقرأ كتابية وشبهه. فإذا كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون في زيادة التمكين لحروف المد هناك. فابن كثير وقالون بخلاف عنه وأبو شعيب وغيره عن اليزيدي يقصرون حرف المد فلا يزيدونه تمكينا على ما فيه من المد الذي لا يوصل إليه إلا به، وذلك نحو قوله عز وجل بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي آياتنا ويا أيها الناس وهؤلاء وقالوا آمنا وشبهه. وهؤلاء أقصر مدا في الضرب الأول المتفق عليه، والباقون يطولون حرف المد في ذلك زيادة، وأطولهم مدا في الضربين جميعا ورش وحمزة. لاحظوا العبارة. نعم. هذا أطولهم من؟ ورش وحمزة. طيب. ودونهما عاصم. كم له عاصم؟ لا ما هو أربعة. خمسة. نعم. طيب بعده. ودونه ابن عامر والكسائي. كم له؟ أربعة. هذا هو ظاهر التيسير. ظاهر هذا. إلا أن العلم السخاوي تلميذ الشاطبي حكى عن الشاطبي أنه كان يقرئ بمرتبتين، وعلى هذا جرى العمل من زمن الشاطبي، إلا في بعض بلاد العجم إنهم كانوا يأخذون بكلام صاحب التيسير. والمسألة سهلة، كما قال الجزري ما من إمام رويت عنه مرتبة إلا رويت عنه التي تليها. ومنها هنا في الفويقات التي عندنا في الطيبة من أهل العلم من لا يقرئ بها. أنا قرأت الطيبة على بعض العلماء فكان لا يقرئ بالفويقات هذه، يقول مشايخنا ما كانوا يقرئون بها. وهذا تدقيق يعني مبالغ يعني فيه، يرون هؤلاء أن هذا مبالغ فيه. وعلى كل حال يعني الداني رحمه الله يعني في جامع البيان أشار إلى أن قال والنصوص عنهم في ذلك متفاوتة إلا أن بعضهم يقرب من بعض يعني في هذا الباب. هذا كله يدل على أن، وبالجزر نقل هذا العبارة أيضا في النشر، فهذا كله يدل على أنهم لا يزيد بعضهم على بعض كما قال بالجزر في النشر زيادة مفحشة تبين. فما يحصل في بعض بلاد العجم من أنهم يطولون المتصل وأحيانا لازم يطولونها إلى 9 و10 و11، يعني هذا الحقيقة مبالغ فيه جدا يعني، وهذا خطأ. ونبه إليه الداني رحمه الله في جامع البيان يعني من مثلا من 1000 سنة، فالمبالغة في مثل هذا والتنقير والتدقيق في هذا، إذا رجعت إلى الكتب التي هي أصلا نصت على هذا، نصت على أنواع المدود وتفاوتها، تجد أنهم لا ينصون على مثل هذه الصورة. هذا أمر. الأمر الثاني، تجد أن ألفاظهم هو أخذ هذا بعض العبارات، ولكن لم يأخذ بأن العبارة التي قلت لكم أن النصوص عنهم متقاربة، يعني لا يزيد بعضهم على بعض زيادة يعني مفحشة، وهذا مسألة يعني. وإذا وجد انفرادة مثل يعني ما ذكرنا نحن في يعني في منظومة العالم السخاوي، النونية السخاوي، يعني مسألة أولئك وهذه والملائكة أن بعضها أزيد من بعض، هذا رأي له أحيانا يكون تصوره هو، لكن الرجوع إلى بقية كلام القراء رحمه الله، لأن كلامهم يعني يفسر بعضه بعضا. ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق، وقالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه، وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحذر، وبالله التوفيق. فصل. وإذا أتت الهمزة قبل حروف المد سواء كانت محققة أو ألقيت حركتها على ساكن قبلها، يعني النقل لورش، نعم، أو أبدلت نحو قوله آدم وآزر وآمن ولقد آتينا ومنوتي ولإيلاف قريش إيلافهم وللإيمان ويستهزئون وهؤلاء آلهة وشبهه، فإن أهل الأداء من مشيخة المصريين الآخذين برواية أبي يعقوب عن ورش يزيدون في تمكين حرف المد في ذلك زيادة متوسطة على مقدار التحقيق، واستثنوا من ذلك قوله إسرائيل حيث وقع، يعني فلم يزيد يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولون لسأل، نعم، فلم يزيدوا في تمكين الياء فيه، وأجمعوا على ترك الزيادة إذا سكن ما قبل الهمزة وكان الساكن غير حرف مد ولين، نحو مسؤولا ومذؤوما والقرآن والظمآن وشبهه، وكذلك إن كانت الهمزة مجتلبة للابتداء نحو إيتمنا وإيتمنا وإيت بقرآن وإيذا لي وشبهه، والباقون لا يزيدون في إشباع حرف المد فيما تقدم، وبالله التوفيق. باب ذكر الهمزتين المتلاصقتين في كلمة. اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح نحو أنذرتهم وأنتم أعلموا وأسجد وشبهه، فإن الحرميين وأبا عمرو وهشاما يسهلون الثانية منهما، وورش يبدلها ألف ألفا، والقياس أن تكون بين بين، وكلا الوجهين صحيحين عن ورش، نعم. وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا، وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها، والباقون يحققون الهمزتين معا، فإذا اختلفتا بالفتح والكسر نحو قوله أئذا كنا وأإله مع الله وأئن لنا وأئنا لفي وشبهه، فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية، وقالون وأبو عمرو يدخلان قبلها ألفا، والباقون يحققون الهمزتين، وهشام من قراءة على أبي الفتح يدخل بينهما ألفا في جميع القرآن، ومن قراءة على أبي الحسن يدخلها في 7 مواضع، في الأعراف آئنكم وآئن لنا لأجرا، وفي مريم آئذا ما مت، وفي الشعراء آئن لنا لأجرا، وفي الصافات آئنك وآئفكا، وفي فصلت آئنكم، ويسهل الثانية خاصة. وإذا اختلفتا بالفتح والضم وذلك في 3 مواضع، في آل عمران قل أنبئكم، وفي صاد أنزل عليه الذكر، وفي القمر ألقي الذكر عليه، فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية، وقالون يدخل بينهما ألفا، وهشام من قراءة على أبي الحسن يحقق الهمزتين من غير ألف بينهما في آل عمران، ويسهل الثانية ويدخل بينهما ويدخل قبلهما ألفا في الباقين كقالون، والباقون يحققون الهمزتين في ذلك، وهشام من قراءة على أبي الفتح كذلك، ويدخل بينهما ألفا، وبالله التوفيق. باب ذكر الهمزتين من كلمتين. يعني في هذا الباب ويعني ما بعده أيضا مصنف يعني ترك أشياء يعني لأجل الاختصار، يأتينا يعني أمثلة لهذا، نعم. اعلم أن كتاب بارنا وكونه يعني يحفظ هو هذا هو السبب في يعني اختصارها شيئا. باب ذكر الهمزتين من كلمتين. اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسر نحو هؤلاء إن كنتم ومن النساء إلا وشبهه فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء الساكنة. يعني مسهلة شوف هذه العبارة الآن يجعلان الثانية كالياء الساكنة المقصود هنا يعني مسهلة. ولهما أيضا وجه آخر اللي هو قنبل وورش اللي هو الإبدال ياء ساكنة مع المد إبدال ياء ساكنة مع المد ويزيد ورش وجه ثالث اللي هو الإبدال ياء مكسورة يعني كسرا خالصا. نعم. قال أبو عمرو وأخذ علي بن خاقان لورش بجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة في قوله عز وجل هؤلاء إن كنتم وفي النور على البغاء إن أردنا فقط وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون النص. وقالون والبزي يجعلان الأولى كالياء المكسورة وأبو عمرو يسقطها والباقون يحققون الهمزتين معا فإذا اتفقتا بالفتح نحو قوله تعالى جاء أجلهم وشاء أنشره وشبهه فورش وقنبل يجعلان الثانية كالمدة وقالون والبزي وأبو عمرو يسقطون الأولى والباقون يحققون الهمزتين معا فإذا اتفقتا بالضم وذلك في موضع واحد في الأحقاف في قوله تعالى أولياء أولئك لا غير فورش. يعني ما في القرآن همزتين مضمومتين متجاورتين من كلمتين إلا هذه فقط أولياء أولئك. طيب فورش وقنبل يجعلان الثانية كالواو الساكنة وقالون والبزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة مسهلة وأبو يعني. عمرو يسقطها والباقون يحققونهما معا. قال أبو عمرو ومتى سهلت الهمزة الأولى من المتفقتين أو أسقطت فالألف التي قبلها ممكنة على حالها مع تحقيقها اعتدادا بها ويجوز أن تقصر الألف لعدم الهمزة والأول أوجه فإذا اختلفت على أي حال كان نحو قوله تعالى السفهاء ألا ومن الماء أو مما وشهداء إذ حضر ومن يشاء إلى صراط مستقيم وجاء أمة وشبهه فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية والباقون يحققونهما معا. قال أبو عمرو والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في حال الوصل لا غير لكون التلاصق فيه وحكم تسهيل الهمزة في البابين أن تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ما لم تنفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم فإنها تبدل أو ينضم ما لم تبدل. نعم. ما لم تنفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم فإنها تبدل مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا وتحركان بالفتح. والمكسورة المضمومة ما قبلها تسهل على وجهين تبدل واوا مكسورة على حركة ما قبلها وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها والأول مذهب القراء وهو آثر والثاني مذهب النحويين وهو أقيس وبالله التوفيق. يعني قوله هنا والأول مذهب القراء يعني أنه يستعملونه كثيرا كذلك قوله مذهب النحويين يعني أنه يستعملونه كثيرا ولا ليس المراد أن هذا القراء ليس كلامهم مبني على النحو ولا اللغة لا. نعم. باب ذكر الهمزة المفردة. اعلم أن ورشا كان يسهل الهمزة المفردة سواء كانت سكنت أو تحركت إذا كانت في موضع الفاء من الفعل فالساكنة نحو قوله يأخذ ويأكل يعني على وزن يفعل يأخذ يفعل الهمزة هنا تلاحظ أنها وقعت الكلمة نعم ويألمون وتأكلون ولقاء نأتي ويؤمن ويؤمنون والمؤمنون ويؤثرون والمتفكة ناتي هذه على أنها يعني يبدل. نعم. نعم. والمؤتفكات والذي ائتمن والملك ائتوني به الذي تمنى نعم والملك هكذا يقرأ. نعم اللي هو ورش. نعم والملك ائتوني به أي والملك ائتوني هكذا يقرأ ورش. نعم والمتحركة نحو قوله يؤديه إليك ومؤجلة والمؤلفة ومؤذن ويؤخرهم ولا تؤاخذنا وشبهه واستثنى من الساكنة وتؤوي إليك والتي تؤويه وكذلك سائر باب الإيواء نحو يعني كما قال الشاطبي سوى جملة الإيواء إلى آخره. نحو المأوى ومأواهم ومأواكم وفأو إلى الكهف وشبهه ومن المتحركة ولا يؤوده وتؤزهم وكذلك مآبا ومآب ومآرب وما تأخر وفأذن وشبهه إذا كانت صورتها ألفا فهمز جميع ذلك والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله. ولأبي عمرو وحمزة وهشام مذاهب أذكرها بعد إن شاء الله تعالى. فصل. وسهل ورش أيضا الهمزة من بئس وبئس ما وبئر والذئب ولألا في جميع القرآن. هذه الهمزة الساكنة هذه في ثلاث مواضع، اللي هي بئس وبئر والذئب، الذيب بيس بير، نعم. وأما لألا هذه متحركة، نعم. وتابعه الكسائي على الذئب وحده فترك همزة، والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله حيث وقع وبالله التوفيق. باب ذكر نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. اعلم أن ورشا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ، وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين، وكان آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى. والساكن الواقع قبل الهمزة يأتي على ثلاثة أضرب. فالضرب الأول أن يكون تنوينا نحو قوله تعالى من نبي إلا، ومن شيء إذ كان، وكفوا أحد، ومبين أحد، كفوا أحد، ومبين أن يعبدوا الله وشبهه. والثاني أن يكون لام المعرفة نحو الأرض والآخرة. هذه مبين، نعم. هذه اجتمع فيها النقل ثلاث نونات متواليات. مبين إيش مبين ناني، لاحظتم مرفوعة منصوبة أخوني، نعبد. أنا سبق أني ألغز فيها لغز وما أحد عرفه من الشباب، هذه الآن هذا حل. هذه ثلاث نونات متوالية، هذه مرفوعة مبين ناني، ثانية مضمومة مبين ناني، مبينون ناني أنو مبين أنو مبين أحسن، هذه على أساس أنه ورش. مبين أحسن، جزاك الله خير. مبينون ناني، ها نعم أحسن، نعم. والثاني أن يكون لام المعرفة نحو الأرض والآخرة الآخرة ولازفة ولولا ولانا ولذن وشبهه. وهذا وإن كان متصلا مع الهمزة في الخط فهو يجري عند القراء مجرى المنفصل. والثالث أن يكون سائر حروف المعجم نحو قوله مناما ومن استبرق واذكر إسماعيل وألف لام ميم حسب الناس وقال لماذا ليش يعني شوفوا هنا ينقل ألف لام ميم حسب، طبعا هنا إذا نقل فله وجهان المد والقصر، صحيح؟ يعني هذا اللي يقول الجمزوري هذا في تحريراته كنز المعاني إيش تذكرون الأبيات ومد له عند الفواتح مشفعا وإن قرأ التحرير فاقصر وطول لكل، يعني لكل القراء. وذا في آل عمران قد أتى اللي هو ألف لام ميم الله، ذا في آل عمران قد أتى وورف فقط في العنكبوت له كلا، ورش له المد والقصر طبعا والطول فضلة كما شاطبي، نعم. واذكر إسماعيل وألف لام ميم حسب الناس وقالت أولاهم وقالت أخراهم وخلولا وتعالى واتلو ونبأ ابني آدم وذوات يكل وشبهه. نبأ ابني آدم، نعم نعم، وذوات نعم أكل وذوات يكل أكل ذوات يكل، نعم، لأنها نافع يسكن أكل هذه، نعم. وشبهه. واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورش من ذلك حرفا واحدا في الحاقة وهو قوله تعالى كتابيه إني ظننت، فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستئناف. وبذلك قرأت على مشيخة المصريين وبه آخذ، المصريين وبه آخذ. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة في جميع ما تقدم مع تخليص الساكن قبلها. واختلفوا في قوله تعالى الآن وقد كنتم تحريرات، نعم، والآن وقد عصيت في يونس، وفي قوله تعالى الآن هذه لها كتاب أفردها بنظم مفرد الشيخ المتولي، كذلك الحسيني في تحريراته، خلف الحسيني في تحريراته، والجمزوري أيضا، نعم. وفي قوله عادني الأولى في النجم، ويأتي الاختلاف في ذلك في موضعه عادني الأولى هذه فيها تحرير، نعم. ويأتي الاختلاف في ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. باب ذكر مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة. اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو أدرج قراءة يعني قرأ حدرا، نعم. أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما، نحو قوله يؤمنون يولون والموتفكات وبيس بيسماء والذيب وبيض والرويا ورويات وكذاب وجيت وجيتم وشيت وشيتم وشينا وفداراتم وإطماننتم وشبهه، إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم، نحو أو ننسأها وتسؤهم وإن نشأ ويهيئ لكم وشبهه، وجملته 19 موضعا، أو يكون للبناء نحو أنبئهم ونبئهم واقرأ وأرجئه وهيئ لنا وشبهه، وجملته 11 موضعا، أو يكون ترك الهمز فيه أثقل من الهمز، وذلك في قوله عز وجل تؤوي وتؤويه، أو يكون يوقع الالتباس بما لا يهمز، وذلك في قوله تعالى ورئيا، أو يكون يعني قصد أن تكون تصير ورئيا. نعم. ينقلب المعنى بدل رئيا اللي هو المنظر يكون من الامتلاء من الشرب أو نعم، أو يكون يخرج من لغة إلى لغة. كل حال عندنا يعني غيره يعني له كلا له إبدال. نعم يأتي حمزة. نعم. أو يكون يخرج من لغة إلى لغة، وذلك في قوله مؤصدة. نعم. فإن ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمز في ذلك كله من أجل تلك المعاني، وبذلك قرأت وبه آخذ. فإذا تحركت الهمزة نحو قوله تعالى يؤلف ومؤذن ويؤخرهم وشبهه، فلا خلاف عنه في تحقيق الهمز في ذلك كله، وبالله التوفيق. باب ذكر مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة. طبعا الحقيقة يعني حمزة أفرد يعني كثيرا، من أحسن يعني من فصلها بالأمثلة الواضحة تماما الشيخ الضباع رحمه الله في الإضاءة. يعني الذي يريد أن يقرأ لحمزة أولا ينبغي أن يفرد لحمزة، ما يصلح الدخل مع الناس لأنك لن تربطه، خصوصا حمزة أحسن شيء تقرأ لها إفرادا. وإذا ختمت لي خلاد لي خلف ختمه وخلاد ختمه هذا تمام، ولكن لو قرأتهما معا لأنهما يشتركان في الإبدال والتسهيل والمد والإدغام اللي هو في هذا الباب باب حمزة، فكتاب الشيخ ضبع ممتاز جدا، أنا أنصحكم به، لأنه هنا يعني على طريقة الأولين يحتاج بس الإنسان يتعنى حتى يفهم، لكن الشيخ ضبع هناك لا ما تحتاج تتعنى لأنها واضحة واضحة، فإذا طبقتها مع مشايخك خلاص. وأحسن شيء لا تسمع النصيحة اللي يقول إذا قرأت لحمزة فلا تقف له على همزة، هذه النصيحة الحقيقة لا تسمع لها، وهذا عكسها بعض القراء، قال إذا أردت أن يعني تقرأ لحمزة فقف له على همزة، هذه نصيحة طيبة حتى تتعلم تستفيد من شيخك. وأنا أذكر بعض الإخوة قرأوا علي الطيبة، يعني شوف الإنسان يصل إلى قراءة طيبة شيخ وعنده مشاكل في حمزة، هذه مشكلة كبيرة. لذلك سببه لما سألنا أن شيخه كان يأخذ بهذه النصيحة لا تقف له، ليش ما تقف له؟ يقول بس أخلص بسرعة الختمة أخلص بس. هذا كلام يجني الحقيقة على الشيخ على الطالب، لا يا أخي قف على كل كلمة وفيها أوجه. يعني شوف عندنا كلمة ومن آناء الليل، ها هذه التغييرات في حمزة كم فيها من وجه؟ 27 وجه. هذه زينة يا شيخ إذا طبقتها خلاص تعالى تستفيد منها في الصرف، تستفيد منها في النحو، تستفيد منها في شو اسمه الصوتيات المصوتيات، كلها لها اثر طيب. نعم. باب ذكر مذهب حمزه وهشام في الوقف على الهمزه. اعلم ان حمزه وهشام كان يقفان على الهمزه الساكنه والمتحركه اذا وقعت طرفا في الكلمه بتسهيلها ويصلان بتحقيقها، فاذا سهل المضموم ما قبلها نعم أبدلاها واوا في حال تحريكها وسكونها، نحو قوله عز وجل ولؤلؤا وإن امرؤ وشبهه، ولم تأتي في القرآن ساكنة. وإذا سهل المكسورة ما قبلها أبدلاها في الحالين يا يعني في حال التحريك والسكون، ليس المراد الوقف والوصل، لا يعني التحريك والسكون. نعم. أبدلاها في الحالين ياء نحو قوله وهيئ لنا ويهيئ لكم ويهيئ لكم ونبئ عبادي وتبوئ المؤمنين ومن شاطئ الواد من شاطئ الوادي وشبهه. وإذا سهل المفتوح ما قبلها أبدلاها في الحالين ألفا نحو قوله تعالى إن يشأ وذرى وبدأ ويستهزئ ويستهزأ بها ويستهزأ الموضوع النساء ويستهزأ والملأ وشبهه نعم الملأ وشبهه نعم والروم والروم والإشمام ممتنعان في الحرف المبدل من الهمزة لكونه ساكنا محضا فإذا سكن ما قبل الهمزة وسهلاها ألقى حركتها على ذلك الساكن وأسقطاها إن كان ذلك الساكن ونقل يعني المراد إذا رأيت عبارة ثانية من ألقى حركة يعني المراد به النقل نعم مثل اللي ورش نعم نحو قوله تعالى المرء ودف والخبر وشيء والسوء وعن سوء وسيء وجيء والمسيء ويضيء وشبيء شرح كتاب تحديدا ذكرت بيت للشيخ المتولي اللي هو في الخبأ هذا في الروضة النظير في الفتح الكريم نعم فإن كان الساكن زائدا للمد وكان ياء أو واوا أبدل الهمزة مع الياء ياء ومع الواو واوا وأدغم ما قبلهما فيهما له النقل والإدغام نعم وأدغم ما قبلهما فيهما نحو قوله تعالى بريء بريء بريء النسي النسي قرو قرو نعم والنسي ما بعدها يأتي إذا كان مرفوعا ومخفوضا الروم الإشمام هذه عاد الأوجه الزائدة نعم والنسيء وثلاثة قروء وشبهه والروم والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منهما غير الألف إن انضم والروم إن انكسر والإسكان إن انفتح إن انكسر نعم والإسكان إن انفتح كالهمزة سواء وإن كان الساكن ألفا سواء كانت مبدلة من حرف أصلي أو كانت زائدة أبدلت الهمزة بعدها ألفا بأي حركة تحركت ثم حذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين وإن شئت زدت في المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما ولم تحذف وذلك الأوجه وبه ورد النص عن له على كل حال يعني اثنين وأربعة وستة في المد هنا في هذا المعنى وبه ورد النص عن حمزة عن طريق خلف وغيره وذلك نحو قوله أنتم كلكم عن طريق ولا من طريق إيه لا من طريق هذا يتكرر عندنا هنا بالنسخة عن يعبرون بها من أحسن نعم وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف من طريق خلف إن وغيره وذلك نحو قوله عز وجل والسماء وإذا جاء ومما وعلى سواء ومنه الماء والسفهاء وشبهه حيث وقع وبالله التوفيق نعم وتفرد حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة ولذلك أحكام أنا أبينها إن شاء الله تعالى اعلم أن الهمزة إذا توسطت وسكنت فهي تبدل حرفا خالصا في حال تسهيلها كما تقدم وذلك نحو قوله تعالى المؤمن يعني في حال تسهيلها يعني إذا وقف عليها نعم والمؤمنون ويؤفكون والرؤيا وتسؤكم ويأكلون وكذأب والذئب وبئر وبئس وشبهه وكذلك الذي ائتمن ولقاء نأتي هذا مثال شوف رحمه الله يعني تصنيف عظيم ايش وكذلك الذي ائتمن الذي ائتمن نعم ولقاء نأتي وفرعون لقاء ناتي ولقاء ناتي وفرعون توني فرعون توني الأول شوف رحمه الله الأول مثال المكسور الثاني مثال المفتوح والثالث مثال المضموم رحمه الله نعم واختلف أصحابنا في إدغام الحرف المبدل من الهمزة وفي إظهاره في قوله عز وجل ورئيا شوف هذه رئيا جاءها اللي هناك يعني منعها طبعا هنا ورئيا ورئيا ورئيا الوجهين له لكن الشاهد هو كلمة ورية نعم وتؤوي وتؤويه فمنهم من يدغم اتباعا للخط ومنهم من يظهر لكون البدل عارضا والوجهان جيدان جائبان توي اللي هو النقل والإدغام توي نعم واختلف أهل الأداء أيضا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياء قبلها في قوله عز وجل أنبئهم نبئهم فكان بعضهم يرى كسرها من أجل الياء وكان آخرون يقرونها على ضمتها لأن الياء عارضة وهما صحيحان. نعم أنبيهم أنبيهم. نعم. فإذا تحركت الهمزة وهي متوسطة فما قبلها يكون ساكنا أو متحركا، فإن كان ساكنا وكان أصليا وسهلتها ألقيت حركتها على ذلك الساكن وحركتها بها ما لم يكن ألفا، وذلك نحو قوله تعالى شيئا وخطأ والمشأمة وكهيئة وتجأرون ويسألون ومشأمة تجأرون يسألون. نعم. واسأل ومذؤوما ومسؤولا وسأل يعني. نعم. وسأل ما تسأل فشاء. نعم. وسيئت وموئلة والموؤودة وشبهه، وإن كان زائدا أبدلت وأدغمت إذا كان ياء أو واوا نحو قوله تعالى هنيئا مريئا وبريئا وبريئون وخطيئة وخطيئاتكم وشبهه، ولم تأتي الواو في القرآن. خطيئة تكون ولا خطيئات نغفر لكم خطيئات أو على بناء المعدول أيضا كذلك مرفوعة. نعم.